نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم. إلى ولا في غيرهم ولا إلى غيرهم؟ حاشيه القاسم حاشيه عندك إيه؟ نقول انت عرفت على الحاشيه زاهر. طيب اذا الى صح المستمع نعم. لا يمكن صرفها الى غيرهم من بناء المساجد والمناظر وسد الجدوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، لقوله تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه. حسن. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا باب ما جاء في ذكر وبيان أهل الزكاة، بعد أن شرع المؤلف رحمه الله في أحكام الزكاة وبيان أنواع الأموال الزكوية، وذكر أيضا ما يتعلق بالزكاة وهي زكاة الفطر. بعد ذا ودام الباب كله متعلق بالزكاة، والزكاة ما هي؟ معرفة أنصفتها وأحكامها وشروطها، ثم من أهم ما يكون وضعها في نصابها وهم أهلها الفقراء والمساكين العاملين إلى غير ذلك. معرفة هؤلاء الثمانية المذكورون في نص القرآن من الأهمية بمكان، حصرهم معرفة أوصافهم تتم به معرفة تتم به أحكام الزكاة. قال: وهم ثمانية أصناف. أما تعدادهم بالثمانية فهذا بنص القرآن، بنص القرآن كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم. أنظر إلى قول الله عز وجل، ذكر ثمانية أصناف، وذكر أربعة منهم الأول بحرف اللام لام التنبيه، والأربعة الأخرى بحرف الفاء الظرفية. الأولى للتنبيه، قال: إنما الصدقات لل، أي يملكونها ويتصرفون فيها كيفما شاء، بمعنى إذا استحقوا وأصلحوا من الأصناف الأربعة تعطى لهم الزكاة ولهم الحق والخيار في صرفها، وإن زاد شيء من الزكاة على حاجاتهم والحالة هذه لهم أن يمتلكوا ما زاد، لأنهم قد تملكوها كما لو كانت الزكاة ملكا لهم. أما الأربع الآخرون فهي متعلقة بحاجتهم، وهي تصرف للجهة التي لأجلها فرضت الزكاة، تراعى حالهم، بمعنى أنه أخذ مال ابن السبيل أو في سبيل الله أو الغالبين أو قبلهم أهل الرقاب، ويأخذ مالا لحاجتهم، ثم بعدما دفعوا حاجتهم وزاد الشيء من الزكاة يردونها إلى بيت المال، خلاف الأربع الأول: إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل إلى آخر الآية. فهذا الباب ليس في سبيل الخلاف، إلا خلاف سيأتي بيانه على وجه الاختصار. قال: ثمانية أصناف لا يجوزون، لا يجوز، والجواز هنا المعنى أنها لا تجزي، لو أن أحدا اجتهد وصرف زكاته إلى غير هذه الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن فلا تجزي عن إبراء ذمته، فتنقلب صدقة لا تنقلب زكاة، تنقلب صدقة لا تنقلب زكاة، وعليه أن يعيد إخراج زكاته. قال وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم. ثم مثل بما هو غيرهم أي مما لا يجوز صرفه في هذه الأشياء، قال من بناء المساس وهو خير، والقناطر أي بناء القناطر وهي الجسور وذلك خير، وسد البثوق. أما سد البثوق، البثوق جمع بث وهي خروق تكون في السدود، بمعنى ما كان فيه منفعة عامة في مصلحة عامة في خير عام خرج عن أصناف الثمانية. قال وتكفين الموتى أن توضع أموال الزكاة في شراء أكفان الموتى، أيضا هذه لا تجوز. قال ووقف أو ووقف المصاحف، اشتري مجموعة من المصاحف وقص عليها المصاحف من باب أولى الكتب، مثلا يشتري مجموعة من الكتب من زكاته وجعل وقفا، كل ذلك لا يجوز. وغيرها من جهاز الخير لقوله تعالى، وذكر الآية التي هي نص في الأصناف الثمانية لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها. الخلاف ليس بالثمانية، الخلاف في بعض الصور من حيث ضابطها وتعريفها في الجملة ليس في الجملة، لقوله تعالى إنما الصدقات إنما للحصر والقصر، إنما من لغة العرب تأتي للحصر والقصر، محصورة مقصورة على ما سيأتي ذكره. والمذكور هنا أصناف ثمانية، إنما المؤمنون إخوة، إذا الأخوة لا تكون إلا بين المؤمنين، أما الأخوة أو الخلة إن لم تكن بإيمان فليست أخوة، لكن لا يؤذي بعضهم بعض عدو. ولهذا قال العلم إنما المؤمنون إخوة، أي لا إيمان إلا بالأخوة ولا قوة إلا بالإيمان. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال الآية بمعنى أنه لم يتم الآية، ربما يقول اسمع ونقرأ يكتب يأوى، إنما يعبر بالنياس وإنما الكل بإن ما نرى، ثم يقول الحديث لفظ ونصف الآية الحديث بفتح يعني أتم الآية، أتم الحديث تقول الآية يعني أتم الآية، أتم الحديث أكمل الآية أكمل الحديث، يعني هذه فرعية لغوية كلها بعيد الآية. ثم بدأ النبي رحمه الله يبين الأصناف الثمانية يذكرهم واحدا واحدا. نعم. أحدهم الفقراء وهم أشد حاجة للمساكين، لأن الله بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم بالأهم، فهم من لا يجدون شيئا في الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها، وإن تفرغ قادرون على التفسد للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع والقعد. نعم. قال أحدهم أي أحد الأصناف الثمانية الفقراء، وبدأ المؤلف بما بدأ به الضعف ضد الفقراء، ثم بين من هم الفقراء. ثم اختلاف بين الشافعية والحنابلة مع إخوان المالكية والحنابلة بما هو أو تعريف أو ضابط الفقير من المسكين. فالشافعية والحنابلة على هذا التعريف الذي ذكره المؤلف أن الفقير من لا يجد شيئا من مؤنس أو نصف الكفاية أو دون ذلك. إخوان العلماء الآخرون المالكية والأحناف أيضا قلبوا المعنى، قالوا لا، المسكين هو أشد وأسوأ حالا من الفقير، والحنابلة والشافعية يقول لا، الفقير أشد وأسوأ حالا من المسكين. فالخلاف لربما يكون لفظيا، أيا كان تعريفنا للمسكين والفقير فكلاهما يستحق الزكاة، المسكين والفقير، لكن لربما يقول قائل هو صحيح. يترتب على هذا الخلاف حكم، وهو إذا ضاقت الزكاة بأحد الأسماء المال حفنة، كما ذكرنا أقل ما يقدم حفنة قليل قليل من المال، لا يسد فقر أو جوع أو كسوة أو طعمة أحد الأصناف الثمانية إلا واحد، فنقدم الفقير إذا قلنا أن الفقير أسوء حالا من المسكين. ومن قال أن المسكين أشد حالا وأسوء حالا من الفقير يقدم أيا كان الخلاف يعني كما يظهر لأنه لفظين في جملته. ثم بين من هم الفقراء. قال أحدهم الفقراء وهم أشد حالة من المساكين. وعلل لام تعليقا لأن لماذا جعلهم أشد حالا؟ قال لأن الله بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم في الأهم. وهنا صدقات تصرف على أصناف ثمانية أي أهل الحاجة فبدأ بالأهم. وهذه من مسالك البيان إذا كان في ذكر الأغنياء يذكر أكثر، في ذكر العلماء يذكر الأعلى، في ذكر الفقراء والمحتاجين يذكر الأشد احتياجا. هذا وفي التفسير في غير ذلك يبدأ يقدم الأهم في الأهم بحسب السياق واللحاق. قال إنما يبدأ بالأهم في الأهم فهم من لا يجدون شيئا. صفر اليهود ليس عندهم شيء من الماء ولا القوت، لا يجدون شيئا نكرة أي شيء. قال من الكفاية، الكفاية هو الكفاءة ليس الكفاية الغناء كما يقول عبد الله بن سلمة إن النافع من الصالح الآخر، ويقول اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وغنم ذلك عن السوء. أكفني أي كفاءة كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل قوت محمد كفاءة لا يزيد ولا ينقص عن يومه، كفاءة لا يزيد ولا ينقص، لا يجب شيئا من الكفاية. أو يسدون بعض الكفاية والبعض نفي عنه الكثير والقليل لربما 19 كفاية. قال أو أي دون نصفها بمعنى أنه اللي من الكفاية نصفها لأنه إذا زاد على النصف هو من المساكين. أما من كان ذا كفاية فهو غني. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل إلى آخر حديث عند الترمذي وغيرهم قال من أصلح منكم آمنا في السلب معافا من أن تشتري فيه عند قوت يومه فكأنما حرزت له الدنيا. حديث عظيم. وشوف قلوبنا إلى رحمة الله متشككة متعلقة وكلنا لا نتكلم في هذا الحديث. من أصبح منكم آمنا في سلبه ما قال في بيته ولا قصره ولا فندقه ولا سلب مثل سلب الحيوان كرنفوريات يعني يسعه واهله فقط في سربه معافى في بدنه عنده قوت سنة ولا يوم يوم فكأنما حسد له الدنيا. وفي رواية الحداث منها فهذا الكفاية. قال بعض الكفاية أي دون نصفها. ثم بدأ قال وإذا هذا الحديث شطر المسألة ثم فرع مسألة لو كان ثمة طالب علم مثلك تأسف له وظيفة بعشرة آلاف ريال فهذه الوظيفة لربما تزاحم تفرغه للعلم فهل أفضل أن يعني تلبس الوظيفة أو يتفرغ للعلم؟ قال العلماء يتفرغ للعلم ويعطى من بيت مع المسلمين زكاة. يعطى طالب العلم يعطى من الزكاة ولو عرضت عليه الوظيفة أو عنده يعني عنده تكسب يستطيع أن يتكسب لكن ترك التكسب وتفرغ للعلم يعطى من بيت مع المسلمين زكاة. أما إذا قال أريد أن أتفرغ للعبادة الصلاة والصيام والقيام كل ذلك هل يعطى؟ لا، لأن العبادة فضلها وخيرها قاصر على صاحبها. أما العلم فخيره متعدي وفضله متعدي فضله متعدي ويعطى. نحن لما نعطي الزكاة للناس أكثر ما يرجع خير الزكاة على أنفسهم وكيف بمن يتعدى خيره للمسلمين. و كما ذكر الله عز وجل وفي سبيل الله الغالبين وفي سبيل الله والغزاة الذين بهم يدفع الله عز وجل العدو الصائب وبهم يشرع الحق. فالذي بالعلم أعظم جهادا من الذي يجاهد بالسيف، الذي بالحجة والبيان أعظم من السنان. قال ما السنان؟ وقال تعالى جهادا به جهادا كبيرا. فالذي يتفرغ لعلم هو بمنزلة المجاهدين بل أفضل، لأن نفعه متعد للأمة الإسلامية. قال وإن تفرغ قادر، أي عنده مهنة وعنده وظيفة وعرف له وظيفة ويستطيع أن يتكسب ومتاح له الوظائف والتجارة، قال وإن تفرغ قادر على التكسب، بمعنى لو لم يكن قادر ولم يتكسب فهو من باب أولى، قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع. لكن لو استطاع أن يجمع بين الوظيفة بين التجارة والتكسب بين التفرغ هذا أسلم وأفضل، لكن إذا تعذر الجمع أعطي، أي أعطي من الزكاة، أعطي من الزكاة. نعم الثاني. والثالث العاملون عليها. لا لا، الثاني الساكين. نعم. والثاني المساكين الذين يجدون الكرم، أي أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصبيان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، ومن ملك ولو من المال ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. نعم. نعم. قال والثاني المساكين، وعرفهم، قال الذين يجدون أكثرها، أي أكثر الكفاية، أو نصفها، أو نصفها، أما من لا يجد إلا دون النصف فهو فقير، وإيا كان التعريف فكلاهما مستحق للزكاة. قال أو نصفها، قال فيعطى، فأشقية، فيعطى الصنفان، أي الفقير والمسكين، يعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، هذا فقير وهذا مسكين. هذا الفقير أشد حالا احتياجا من المسكين، صحيح، لكنه عنده زوجة وولدان، وهذا المسكين عنده زوجتان وأربعة أولاد. نعطي هذا مثلا من الزكاة، هذا من الزكاة. ننظر، لا بد أن تكون الزكاة ليست قوتهم، ولا كما قيل بعض، قال بعضهم قوت عمره، صعب حول، لأن الزكاة من شروط الحول فيما تجب به الحول أو يجب به الحول. ننظر إلى هذا وهذا، هذا يعني يقدر بإطعام واختيار الاختيار العرفي فرضا عندنا في البلد، هذه كم قوت الذي فيه كفاءة للعائلة التي تتكون من رجل وامرأة وطفلين؟ قالوا في السنة كاملة 20,000 مثلا، إذا نعطي هذا 20 ونعطي هذا لا فقط، بل لأن المسكين إن كان أقل حرجا من الفقير إلا أن عائلته أكثر، وبالنظر إلى المدة السنة فالعبرة بالكثرة لا للعبرة بالفقر، لكن لو كان فقيرا ومسكينا ليس إلا رؤوسهما فيعطى هذا أكثر حتى تدفع حاجته، وهذا يعطى أقل من الفقير، وهكذا. قال فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما، قلوا أم كثروا؟ قال سنة سنة سنة، يعني ما يكفيهم مدة سنة كاملة سنة. ومن ملك، هذه المسألة مفرعة ومهمة، قال ومن ملك ولو من أثمان، يعني ذهب وفضة، ما لا يقوم بكفايته فليس بغني، ولا عنده وظيفة، ويتقاضى فيها 10,000، وعنده متجر، وعنده بهيمة أنعام، وعنده مثلا شيء من الأموال الأخرى، بستان، فعنده إذا احتقن في الحال، في حال الرجل وجدناه فقيرا أو مسكينا، كيف هذا يكون؟ تقول أنا متزوج امرأتين أو ثلاثة أو أربعة، وعندي 20 من أولاد أو 10 من أولاد، وعندي لا مكلف بيتا، لا مكلف، مستأجر شقة وشقة في هذا البلد، شقة بمقدار كذا وكذا، لما نحصص ونحط في هذه الأموال التي تسقي عليه شهريا أو سنويا لا تكفي بكفايته، وهو يستلم ويتقاضى 10,000 يعطى. لا العبرة بالداخل عليها، العبرة بالكفاءة، هل يكفيها ولا؟ إن كان ما يكفي عليه كثيرا وقليلا يكفيه فالحمد لله، إن لم يكفيه فواحد الرجلين، إما فقيرا أو من يكون فقيرا أو مسلما، هذا ما جرى. قال ومن ما لك ولو محكما ما لا يقوم، أي سلك الملكية من الأثمان، ما لا يقوم بكفايته وعن كفاية عائلته فليس بغني، بمعنى أنه عكس غني الفقير، عكس غني الفقير أو المسكين. نعم. والدار العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثوا الرضا لأخذ الزكاة من أرضابها فجبابها وحفاظها وكتابها وقسامها، وشرب قوله مكلفا مسلما أمينا كأخيان غير من الكفر، ويعطى قدر قدرته منها ولو غنيا، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. نعم. قال وأصنافهم، أي من أصناف الثمانية العاملون عليها وهم من هم؟ ذكروا الآن بهذا التعريف، قال السعاة الذين يبعثهم الإمام أو نائبهم لأخذ الزكاة من أربابها من أصحابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها وكيالها ووزانها وجميع ما تتوقف عليه الزباية، ما يسمى الآن مثلا الموظفين، الموظفون الآن الذين في اسم لهم الزكاة والدخل نحو هذا، يعني وزارة الزكاة هكذا، مصلحة الزكاة والدخل، يعني هم يتعلقون بجمع الهبة، هؤلاء الموظفون هذا المقصود بهم، هم المقصود بهم هؤلاء. فهؤلاء على قسمين، قسم منهم وظيفته وعمله يتعلق بالعمالة العاملين، وآخر عمل غير العمالة، العمل بحيث هي كوظيفة لا تعلق بها، تحت رأس المحل المصلحة مثلا المكان هذا، كالذي يحملها في السيارات مثلا، لكن الذي يقيدها ويكتبها ويذهب ويسجلها ما هو من شأن العمالة العاملون عليها. أما العمل فلا، حتى لو أتيت مشاهد يحملها من مكان لآخر، يحرسها في الليل، هذا شيء آخر. فلهذا المقصود به المقصود العامل عليها المستقرار هم الذين شأنهم عملهم متعلق بزباية الأموال الزكوية، وقد من يحصرون وهو حديث يتوسعون، وهل المجرى أيا كان فمن دخل فيما هو من شأن الجباية فيأخذ حقه، ولهذا على مرسل حق دخل الزكاة أن يفرق بين هذا وهذا، وسيأتي شيء من بيان ما ذكرناه. قال وكتاب وقسام، ثم ذكر ماذا؟ قال وشرط كونه أي العامل عليها، شروط كونه مكلفا، المكلف من يعرف معنى مكلف عند الفقهاء، يكون مسلما مكلفا، ما هو المكلف الذي ذكر في مصطلح الفقهاء؟ نعم صحيح، لكن لا بد من وصفين، البالغ العاقل المجنون رفع النقل، والصبي رفع القلم، لكن الصبي والصغير في من يعوله ويكون وليا عليه، فهو ليس عنده أهلية في نفس فضلا أن يكون عنده أهلية لجمع الأموال أو زبايتها أو شيء، أن يكون كونه مكلفا مسلما ما نجعل الكافر جبار وسعاء بأبوال المسلمين، لأن فيه استعلاء ما جعل الله يعلم من السبيل، فيه سبيل عليهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تكون كفار في هذه الأمور وغيرها، الكافر ما يحسن الساعة، لكن الكافر حارس يحملها بشاحنة شيء آخر، لكن من حيث العمالة وأن يكون عاملا ويتوقف عليه الجباية فلا، لأن يأتي الكافر المسلم يقتحم الأموال ويعصيها ويعشها ويكيلها ويوزنها فلا، فيه سبيل عليه سلطان عليه وتعالي عليه. أن الكافر الأمين أمين، والكافر هو القوي، ومن جمع بين كفاية كافي قوي، ما يكون قوي بحمدها بعضلاته، قوي بعلمه، والمقصود بهما ذا العلم، المقصود بالعامل الكفر أن يكون ذا علم، كما قال تعالى عن قوله المرأة التي في عقوبة للسلامة إن خير لما قالت عن موسى قصد موسى إن خير من السلامة القوية الأمين قوي وأمامها لا بد من أمرين في الأعمال التي تكامت عدل أن يكون قويا أمينا فربما بعض الناس يكون قويا ليس أمينا وآخر قد يكون أمينا ليس قويا قد يكون أمين لكن ثمة أعمال ما تحتاج إليها قوة فأمانة شيء وقوة شيء فهناك أعمال تحتاج إلى الأمانة والقوة إلى الأمانة والقوة فأمينا شاكلا والكفر جمعه أكفاء أما الأكفاء يعني العميان نقول هؤلاء الأكفاء أي العميان نقول الأكفاء هؤلاء الأكفاء ولسنا غالبا من ينطق الأكفاء بشتشيب الكفاء الأكفاء أي العميان لكن الأكفاء جمعها الأكفاء أميرا كافيا من غير ذوي القربى سيأتي من ذوي القربى هم بنو هاشم ومواليهم سيأتي اختلاف في الموالي قال من غير ذوي القربى يعني قد يأتي من بني هاشم ولا شك أنه يكون مسلما مكلفا أمينا كافيا لا يحكم لا يستخدم عام يعني لأن الفضل بن عباس صغير جاري النبي صلى الله عليه وسلم وراد الأعمال عليها قال ما علمت ان الصدقه لا تحل لآل محمد ولا لآل محمد فهم ساعدوه عن العماله ونهوا عليه الصلاه والسلام قال الصدقه لا ترجع الى آل محمد ولا لمحمد عليه الصلاه والسلام عند ابو داود وغيره ولهذا لا يستحقون الزكاه ولا يستحقون زكاه بفريق الاصناف هذه لان لهم الخمس سياتي لهم الخمس سياتي من غير ذوي القربى قال ويعطى قدر اجرته منها ولو غنيا الآن فلان الناس موظفا وهو غني مقدر من العاملين عليه فهو غني عنده آلاف الآلاف مثلا أو ما يسمى الآن الملايين مثلا ويعمل موظف بخمسة آلاف ريال أول تلك له إبن بملايين وهو موظف بخمسة آلاف هذه الخمسة آلاف التي يأخذها قاضاها هي من الزكاة أو هي تقدر أجرته لو كان هذا يعمل في مكان آخر يستحق 5000 فتقدر يأخذ على أنها أجرة أو يأخذ على أنها زكاة خلاف ذلك واضح الصورة ولما يتقاضى المال يأخذ على أنه من أهل الزكاة والعاملين عليها نصف القرآن أو لا تقيد آخر نقول لا تقدر أجرته تقدر أجرتك لو كنت تعمل في مكان آخر بهذا العمل كان كافي يكتب مثلا يجلب ويحسب الزكوات نقول انه محاسبا في وظيفه او وزاره او مكتب اخر نفس العمل تم يحققها 5000 نقول هذا 5000 التي تاخذها اي العامل او الموقع في المصلحه هي اجره او زكاه فخلاف عند اهل خلاف عند اهل اشكل الحنابله والحنابله يرون انها اجره اما الشافعيه والمالكيه يرون انها من الزكاة بمعنى يا فلان خذ ويعلم هو الآخذ ويعلم المعطي أنها زكاة هو يعلم أنها زكاة وهو من أهل الزكاة فلو كان بنفس القرآن والعاملين ولم الله عز وجل يذكر قيدا آخر لم يقل العاملين فقراء قال عاملين يعني أطلق الله عز وجل واضح ولو كان غنيا أيا كان السؤال لكم هل هذا فيه خلاف يعني جوهري نقول هذه الزكاة من المال من أموال الزكاة أو هذه أجرة بقدر عمله وهي في الحقيقة هو يعلم أنها مأخوذة من الزكاة أن نخرجها من الدرج هذا أمام هذه الزكوات تجمع ثم نخرج يقول هذه أجرة ويعرف أنها من الزكاة هي تقدير تلقيت وفيها مراعاة لشعور الآخر نقول أنت لا سيما كان غنيا ومتجرا نقول هذه زكاة لك ما يقبلها أو يتعفف منها نقول هذه أجرة أيا كان اختلاف ما قبلي نقضي ولكن نقضي من حيث تنزيل الفقهي لكن من حيث الحكم الشرعي إذا أخذنا الواحد عن الغيب نقول الغنيمة أخذنا بكلام الشافعية والمالكية أنها زكاة فنقول الزكاة لا تحل للغنم لابد أن يكون العامل عليه رقيقا نأتي بشرط آخر بقيد آخر لكن إذا أطلقنا وهذا الصحيح أن العامل عليها يحق له أكثر شيء من الزكاة قدر عمله، سواء سمينا زكاة أو أجرة مقابل عمله. قال ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا، ولو عند الفقهاء كتب المسلم يعني مسألة خلافية، ولو غنيا. ويجوز كون حاملها وراعيها يحملها حماء ويرعاها يحفظها، يعني ممن منع منها، من يمنع منع من زكاة الغني؟ ذو القربى مثلا، بنو هاشم، الكافر، أما غير هؤلاء إذا فعلوا هذه الأشياء. ومثلا رجل من بني هاشم عنده سيارة يحمل به مثلا عام، لما يأتي الجباء ويخرجون الزكاة يضعونها في السيارة ثم يحملها إلى المصرف هذا أنا قال عليه المصلحة. يعطى هذا الرجل الذي من بني هاشم يعطى من الزكاة أو يعطى أجرة مستقلة، يعطى أجرة مستقلة من بيت مال السنة، لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة لأنه ليس من الزكاة، يعطى على مقابل عمله، كما لو كان كافرا يعطى ليس من الزكاة من مصدر آخر ألفي وغيره أشياء كثيرة. قال وراعيها ممن منع منها. الصنف الرابع. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف، وهو سيد المضاعف في عشيرته، ممن يخشى اسلامه او كف شره او يخشى بعقليته لقوته الايمانيه او الاسلام نظيره او هدايتها ثم لا يطيعها او كف عنها للمسلمين ويعطى ما يحصل به التاجيل عند الحاجه فقط، فترك عمر وعثمان وعلي اعطاءهم لعدد الحاجه اليهم لخلافتهم ليس لسقوط سخيهم، فان تعذر الصرف اليهم رد على بقيه الاصنام. قال الصنف الرابع المؤلفة في قلوبهم، هذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي. أما الأحناف والمالكية يقولون قد انقطع حكم المؤلفة في قلوبهم بعد انتشار الإسلام وقيام الدولة الإسلامية، فقد انقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة في قلوبهم لأول الأمر تأليفا، تأليفا لما بعدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لما قوي المسلمون وقوي شرفتهم فما ليس ثمة مؤلف بل هم بقوة، فانقطع. الصحيح أن حكمهم باق نص القرآن والمؤلف كله، كإذا انقطع في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيأتي أزمان وما زلنا في هذا الزمان أحرز ما نعطي المؤلف. لربما رجل كافر ذو شوكة، رجل كافر ذو شوكة يوصل يعطى من الزكاة دفعا لشره، أو رجل يؤلف قلبه إذا تألفنا قلبه بالزكاة في زيادة قوة الإيمان، وقد يسلم معه أهله وعشيرته وبلدته في شوكة زيادة منع للمسلمين، أو فلان الناس إذا أسلم هذا سوف يستطيع عن طريقه بإذن الله أن يسدي الزكاة من أناس لا يعطونها لا يعطونها، فإذا أسلم هذا يستطيع يكون له كلمة عليه السلطان بحكمه ذا سلطان عليهم، أو بحكمه له مصلحة عندهم أو لهم مصالح عنده بأي حال، فأيا كانت المصلحة تعود للإسلام والمسلمين فيعطى هذا من المؤلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى من المؤلفة قلوبه، مثل من أعطى أبا سفيان، أعطى صفوان بن أمية، أعطى عيينة بن حصن، عباس بن مداس، أعطى أطلع بن حابس، عاقم بن ثالث، وناس كثير أعطاهم من 100 ناقة، حتى لما قال من قال من أنصار وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صناديق قريش وساداته وتركنا، قال ما أعطيتم إلا لؤلفهم عند مسلم. فالتأليف باقي إذا لما منع من منع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا لمنعته ما يحتاج إلى من يؤلفون قلبه، لكن سيأتي حكم باق، سيأتي زمان ويحتاج خديوة المسلمين أن يؤلف قلب الكافر أو المسلم شيء من هذا لمصلحة الإسلام والمسلمين. ذكرهم قال الصنف الرابع مؤلفة قلوبهم جمع مؤلف، ثم عرفه قال هو السيد المطاع في عشيرته. ولو لم يكن سيدا إنسان يعرض الناس، مثل الآن إنسان نستخدمهم مثلا يسمون العمالة، هؤلاء يستخدم ليس مطاعا ليس سيدا مثلا، فإذا المال يغريه يعني تقاضى 500 ريال شهريا، أقنع حك 1000 ريال بس أسلم، يسلم ما هنا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة، وليس بالضرورة أن يكون مطاع. أما إذا كان مصلحته عامة سيصل معه ناس فهم سيد مطاع، أو أعطيه يدفع شره وشره وهو عن طريق سيدفع شره ناس من خلفه، أجل سيد مطاع أيا كان، فليس بالضروري أن يكون سيدا مطاعا بأساس. قال ثم عرف سعيد آخر قال ممن يرجى إسلام، لا يعطى ممن يرجى حبه وتألفه ومصالحه الدنيوية معاذ الله، يرجى إسلامه، إما إسلام فإذا تعود على المؤلف أو يعود على المسلم. قال إما يرجى إسلامه أو كف شره إذا كان ذا شوكة ومنع أو تعدي وظلم وإساءة، فإذا كان المال يدفعه يعطى من بيت مع المسلمين فيتبع شره، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، لأن هذا بأسلم سيكون ذا إيمان قوي، إما بأتباعه أو بمكانه بقوة إيمانه أو في ضعف إيمانهم، يعني لا إله ولا ولا ولا إله ولا، لكن الإسلام هو أقرب فيعطى مال حتى يتألف حتى يقوى عودهم، يقوى عود قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، يعني أنا أعطي فلان حتى ياسع عن الإسلام يا جار أعطي هذا الاسم حتى يسلم، الذي يعني الآخر لربما ما يأمن جانبه، لما يعطي فلان ويسلم فيعلم أني على صدق وأني على عطية وتأليف فيسلم، أو إسلام نظيره، أو جبايتها تعطيه حتى إما يسلم نظيره، أو أنه يجري لي أموالا زكوية عند ناس المسلمين لا يعطونها، فإسلامه به جباية، ولو لم يسلم أعطي هذا الكافر وأطلب منهم أن يجمي الزكوات المسلمين الذين في مملكته أو في سلطانه، أيا كان في المصلحة تعود على المؤلف أو تعود على المسلمين. قال أو جبايتها مما لا يعطيها، يعني ممن لا يعطيها من المسلمين، وهذا الكافر أو هذا المسلم الضعيف إذا أعطيته المال الكافر فيسلم، أو هذا الضعيف إذا أعطيته المال، كلاهما أستطيع به من بعد الله عز وجل أن أأخذ الأموال التي عند الزكوية عند الآخرين الذين من خلفهم، أو جبايتها ونجري أموال ممن لا يعطيها أي بيت مع المسلمين، أو دفع عن المسلمين بلد كافر في حدود البلاد الإسلامية، فأعطيه الزكاة حتى يكون حامية وسد المنيع درءا للإسلام المسلمين، يعطى نعطيك مال أفضل، تبقى هذا الأبطار ومنعونا من الداخل، قد يكون الذي يعطى يهوديا نصرانيا، المهم يدفع شرا عن الإسلام المسلمين، فدفع الزكاة تكون لمصلحة عامة عند المؤلفة أو مصلحة تخص المؤلف هذا. قال أو دفع عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، هذا قيد، لا شك أن كل ما يعطى من المؤلف قلوبهم أن يكون ذا حاجة، حاجة تعود إن له أو للإسلام والمسلمين، أما محبة وألفا وتوددا وخروج عن المصالح العامة فهذا لا يجوز، حرام، وهذا من الباطل، كغطيات فرعون كما يقول ابن الشيخ الإسلام، ما يعطى أحد منها في غير ما مصلحة الإسلام والمسلمين. ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، ثم بين يقول شرط عمر كما احتج به المالكية والحناء والمالكية والحناء منع حكم المؤلفة، قال لا تركهم ليس دليلا لأنه ليس بحاجة، ثم ذكر قال فترك عمر وعثمان وعلي إعطاؤهم لعدم الحاجة في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم، أي لا لسقوط سهم من نص القرآن والمؤلفة قلوبهم. قال فإن تعذر الصرف العلم، الآن نحن في لسنا في حاجة من نعطي مؤلف القلوب، أصبح الآن سبع مثل أيام عمر أو بكر عمر عثمان علي، كان المؤلفة ما يحتاجون إليه، سأصبح سبع، فنصيب المؤلفة قلوبهم تصرف على السبع هؤلاء. قال فإن تعذر الصرف إليهم رد، أي نصيب صنف المؤلف قلوبهم رد على بقية الأسماء أي السبع الباقية. نعم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون، ويعطى المكاشف وفاتينه لأنسين عن وفاة ما عليه ولو مع قدرته على التكسر ولو قد بدور إليه. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تحسب عليه فيحسبها بقول ابن عباس. ويجوز أن يفك منها أسير المسلم لأن فيه فك رقبة من الأسر لا أن يعتق يعني يعتق قنه أو مكاسبه لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنه. طيب. طيب. عنها ولا منها؟ عنها. نعم. طيب قال الخامس الرقاب. يقول ليس عدوى في الرقاب. من هم في الرقاب؟ قالوا وهم المكاسبون. إذن الرقاب رشق اتفاقا هما الرقيق، لكن أي الرقيق هو؟ الرقيق العبد المملوك أو المكاسب؟ ما هو المكاسب؟ طبعا الإيماء وأحكام الرقاب والحديث كثيرة جدا وأبواب مستقلة، لكن باختصار في المدبر، في المكاسب، في أم ولد مثلا، فيه المكاتب والرقيق، أسماء كثيرة. المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، اشتراه سيده بألف ريال فاشتغل معه سنة سنتين أو يوم من، فقال يا سيدي، هو يقول نفسه أريد أن أشتري نفسي منك لأنه سلعة باع واشترى، قال أبيع نفسك عليك بألف ريال. فقال أمهني حتى أعمل ونجم المال على قصته بينتين كل شهر أعطيك 100 ريال فيبتع. فهذا المكاتب الشريعة تتشوف إلى العسر ولا تحرير الرقاب تتشوف. فمثل هذا الذي كان مستعدا صادقا في أن يعتق رقبته من سيده يعقل من بيت مال السيد. المالكية قالوا لا، طبعا كلام جماهير المالكية قالوا لا، لا يعطى إلا العبد القلب، بمعنى أن عندك زكاة اذهب إلى السوق اشتري عبيد واعتقها، لأن ابن عباس اطلعتك من زكاة مالك. والله حديث لا يصح أيا كان، لكن الصحيح في المسألة هل هم مكاتبون المكاتب ولا الرقيق؟ الصحيح هذا وهذا، هذا وهذا. أما أن نحصر المكاتب أو الرقاب في صنف دون آخر فليس في المسألة ما يقطع، لكن الآية تحتمل الصنفين المكاتب قال الخامس الرقاب وهم مكاسبون الذي كاسبوا سيدهم. فيعطى المكاسب وفاء دينه لعجزه على وفاء عن وفاء ما عليه. بدأ وكم عليك المكاسب؟ قال علي 1000 آن من ريالات. كم دفعت؟ يقول 100 ريال. هذه 1900 ريال وعشق نفسه. قال الهلون أنا أستطيع أن أشعر أكبر البيع والتوقي مع سيدي. نقول تعطى لأن الشيء تتسوف بعث الرقاب بتحرير الرقاب. قال فعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء عن وفاء ما عليه. قول لعجزه إن كان عاجزا، وإن لم يكن عاجزا يعطى ولو مع قدرته على التكسب. إذا قال أنا عندي قدرة أن أتكسب نقول لك أن تأخذ من بيت مال المسلمين زكاة، لأن الشريعة تتشوف لعصف الرقاب. قال ولو قبل حلول نجم لم يبقى من النجم، يعني من الشهر آخر الشهر بأيام، قال ما ينتظر. قلنا كم بقى؟ قال 1900. يقول هذا 1000 سنة أرها سيدك الآن. يقول تمحل بعد ثلاث أيام حتى يأتي حلول النجم. نقول لا، نخشى أن السيد يرجع أنت الآن، نعم بسرعة نعجل الزكاة حتى نحرره بإذن الله. ولو قبل حلول نجم، النجم هو الوقت يعني الذي حل به القصر. قال ويجوز ان يشتري منها رقبه لا تعتق عليه. فلان الناس عندما قلنا احنا المكاتب رقاب هم مكاتبون، وايضا هما الرقاء الحنابله ما منع تحرير الرقاب. قالوا لا يجوز، لكن اصل الايه وهو الرقاب هو المكاتب. قالوا لا يجوز ان يكون عندك زكاه فلك ان تشتري عبدا وتوفقه، شريطة أن لا يكون هذا العبد، أن يكون هذا العبد ممن يعتق عليه. كيف من ممن يعتق عليه؟ هذا سيأتي في باب الرقاب والعبيد. بمعنى إذا اشترى الابن أباه عبدا وجب أن يعتق عليه. رأى أباه مثلا كان أبوه كافر مثلا وهي حرب المسلمين معهم أصروا أصبح رقيقا، فوجد الابن أباه في السوق باع واشترى، فاشتراه هل إن ينتظر منه أن يحرر أباه؟ ما أن يشتريه عتق عليه، والعكس بالعكس، وأن أبا اشترى ابنه. واضح مين؟ وقصة عن هذا المسائل ممن يجب عليه عتقه هو، ممن يجب عليه عتقه. فلان يقول أنا عندي زكاة، وهذا يقول وجدت أبي رهيقا يباع، طب اشتري أبي بهذا المال الزكوي بالأموال الزكوية. نقول لا، لأن شراك لأبيك مباشرة اعتق عليه، اشتري به من لا يعتق عليه، اشتري به عبدا أجنبيا رقيقا أجنبيا. واضح السواء؟ واضح. قال ويجوز أن يشتري منها أي من زكاته رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عباس وعند ابن أبي شيبة وغيره قال اعتق من زكاة مالك. والحديث إن كان لي ضعف فذكره أيضا البخاري معلقا بسيرة التمريض إلا هي اضطرار. أيا كان فيجوز، لا شك يجوز، وهذا ما ذهب إليه البارحية. والقول الراجح المسألة وفي الرقاب هم المكاتبون وهم الرقاب. نعم. قال ويجوز أن يفك منها أي من زكاة مالها، أن يفك منها الأسير المسلم. الكلام الأول عن الرقيق سواء كان مكاتبا أو رقيقا. مسلم أسير في بلد ما، في بنتنام ولا في بلد ما مثلا، هل يعطي ولي الأمر مالا من الزكاة حتى يحققه كما قال خاصا ويشتق كل عام؟ يعطى من بيت من بيت من بيت من المسلمين. إذا كانت رقبة العبد فشلها تتشوه في عتقها من سيد المسلم، من باب أولى أن يعتق رقبة الحر من يد الكافر، من باب أولى، كما قال تعالى كل عام. فيجوز أن يفك منها أي من زكاته الأسيرة المسلمة. لماذا علّه؟ قال لأن فيه فك رقبة، في فك لأن فيه فك رقبة من الأسر، لا أن يعتق بعد ما انتهى. قال مسألة ثانية، لا أن يعتق قمه أو مكاتبه عنها. ثلاث فلان الناس عنده عبد وعندهم أسرى عبد بلد ريال قومي، ولما جاءت الزكاة كانت زكاة ألف ريال أو ألفا، فقال هذا المال مني وألف أشتري عبد يعتق ويبقى معي أو لا يبقى معي. فنقول أشتري عبد، هذا حيلة، مالك منك إليك، أشتري عبدا أجنبيا ولا مكاتبك. مكاتبه مثلا اشترى نفسه من سيده بألف ريال، وهذا سيد عليه زكاة ألف ريال، فيقول لا يا رجل أجنبي أعطيها مكاتب. نقول لا، مالك لا ترجع إلى، لأنك لا تحق أن تراعش أن المكاتب تمنعها، لأنه عبد ما بقي عليه درهم كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. السادس الغارم، وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين، أي الوصل الذي يقع بين جماعات عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تجاوزهم بإيمان وأموال ويحدث بسببها الشحنان والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته ما لا عوضا عما بينهم بلطف أبنائهم. فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان بالمعروف حكاه عنه من الصدقة لئلا يوهم ذلك في سادات القوم المسلمين أو يوهم عزائمهم، أو يوهن يعني لئلا يشفى ذلك في سادات القوم المسلمين أو يوهن عزائمهم. فجاء الشرع في باحة مسألة فيها وجعل له نصيبا من الصدقة. نعم. ولو مع غنى، ولو مع غنى إلا يدفع لماله. النوع الثاني، أما ما في اختلاف، كل أمر النوع الثاني. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفان أو مباح أو محرم وشاق وزارة عن البحر، ويعطى وفاء دين ولو لله، ولو يجوز له صرفه بغيره ولو فقيرا، وإن دفع إلى وإن دفع إلى الغارم كل جائز، لكن مع أنه إن دفع إلى الغارم لفقيه جاز أن يقضي منه دينه. نعم. قال السادس الغارمون، كما قال شعره الرقاب والغارمون. الغارم من هم؟ قالوا هم نوعان، هذا عليه جماهير أهل العلم، نوعان: إصلاح ذات بين ووفاء دين. إصلاح ذات بين ووفاء دين، صفت لكم بهذا الإصطلاح. فلن يصلح ذات البين، البين يعني الصلة والوصلة والألف والمحبة ومد الجسور، الذي يصلح ما أفسده المفسدون ويدفع الشحناء والبغضاء والعداوة والخصومة بين المسلمين بين قبيلتين، حتى لو كانت ذمية في بلد المسلمين يدفع، فهذا يسعى في الإصلاح كما قال تعالى: اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى على إصلاح فيه الناس. فالذي يصلح ما سبب الآخرين في ناس أجانب فالذي يصلح ما في حقهم باب أولى، ولهذا الأول النوع الأول ما يصلح حق الآخرين. أما هو إذا كان ذا دين وفقير فلا بد من وفاء دين، فإصلاح نفسه أيضا مقدم، فهذا الأول والثاني كلاهما يستحق الزكاة وهم عن الزكاة. ونبدأ الآن في التفصيل. قال السادس الغارم وهو نعام، أحدهما غارم، حديث قبيصة بن خارق الهلال سيأتي ولا يحكم المسألة يا قبيصة إلا ثلاثة، ذكر منها رجل تحمل حمالة بين قوم وإلى آخره، ورجل يعني تحمل أصابته جائحة، والثالث رجل أصابته فاقة ما بين جائحة وفاقة وحمالة تحمل. هذا الذي يصبح بين الناس قد يكون غنيا ثريا فيأتي إلى ناس مختصمين بينهم شحناء وخصومة، قد يحصل بين قتال وهدر الدماء وزهاق الأنفس، فيقول ما هي الخصومة المشكلة؟ قالوا كيف وكيف؟ تبين أنها أموال أو أراضي أو شيء، فيقيمها ويقول أنا سأعطيكم الطرف الأول 1000 ريال أو هؤلاء 1000 ريال أو اشتري هذا وأحكمها، أيا كان في إصلاح مالي فقبل كلا الطرفين، كل منهم ينازع الآخر في شيء من أمور الدنيا، سواء عقارات ما يسمى الأراضي أو شيء من الأموال. فيقرأ أحمد يقول هؤلاء أخذوا هذه الأرض عنا، أخذوها منا، الأرض سوالة 5 مليون ريال وهي أغنى وأرض أبائنا وأجدادنا، وهذه قبيلة فلانية وهذه قبيلة ينازعهم أنا كم تسوى؟ قالوا 5 ملايين أحمد مليون أحمد، وهو لا يحصل إما فقيرا يكون أو غنيا. فهذه إذا دفع فيها خصومة وشقاء فيعطى من بيت مع المسلمين. إذا قال لا أنا أريد أن أدفعها من مالي فلا يعطى من بيت مع المسلمين، ويؤجر، اتقوا الله وإصلاح بينكم وإصلاح بين الناس يؤجر، لكن إذا أراد أن يرجع إلى على بيت مع المسلمين يعطى منه. واضح مين؟ قال أحدهما غادر الإصلاح ذات البين، أي الوصف يريد أن يصلح القطاع الذي حصل بين الجماعتين. قال الوصف بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين، ليس ضرورة أن تكون قبيلة، قد يكون فقود نفس القرية، أو أهل قريتين أو بيتين متجاورين ما يمنع أي خصومة، أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط هذا الغارب، يتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم. لماذا؟ قال ليخطئ النائرة، النائرة هي العداوة والبغاء، النائرة العداوة، ليخطئ النائرة. فهذا قد أتى معروفا عظيما، هذا من الثناء عليهم، قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله، وقال أسرة من فبر الله الثلاث من يصلح ذات البيت، حتى الكذب يرتدب وحرام، لكن المفسد تدفع مفسد أعظم أعظم. قال فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف علينا نحو ماذا؟ حمله عنه من الصدقة إن الزكاة. لماذا؟ قال لئلا يسحب ذلك بسادات القوم المصلحين، يأتي رجل شيخ قبيلة رجل ذا علم ويصلح ويقول تحملها ثم نقتله، لا نخليها للسادات التي لهم كلمة ولهم قبول، فنعزز موقفهم، نحتاجه في الإصلاح، نحتاجهم في نفع الناس وفي نشر الخير ودفع الشر الصحيح، ما نغريهم. أقيل أهل العثرات أسع عثرات كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث نظر. فهذا من السياسة الشرعية، من السياسة الشرعية. قال وكان من عرف حمله عنه من الصدقة ألا يشحب ذلك لسادات القوم المصلحين أو يذن عزائمهم يضعفون، قد ما يعني ما يحصل بهم إجحاف، لكن طيب ما حد ساعدنا ما حد أخطانا ونحن نسأل الخير نترك هذا الكلام ولا عدنا ندخل في صلح الناس، إذا ما بيت المسلمين لأمر يسعدنا ويدفع يعطينا ولا ندخل بهذا، تبقى ولدنا شر ويتقاتلون تسفك الدماء فتضعف وتوهم تضعف العزائم الإرادة يعني. فجاء الشرع لإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة، فسأل تحديث قبيصة سيأتي لأنه قال سيأتي له شرح لهذا له من الصدقة فيه. قال ولو مع غنى ولو كان هذا الذي تحمل الحمالة والإصلاح دون ذات البين ولو كان غني يعطى إن لم يدفع من ماله إن دفع من ماله فكفانا أن نعطيه بيت مال المسلم. نعم قال الثاني قال النوع الثاني كما قلت لإصلاح نفسه ووفاء الدين. قال ما أشير إليه بقوله أو تدين فلان تدين لنفسه في شراء من كفار أي اشترى نفسه من كفار مثلا أو مباح اشترى شيئا مباحا من مسلم مثله أو محرم يعني استدان ومن لفعل محرم اشترى علم الله دخان مثلا اشترى خمرا وبألف ريال دينا فبقي في ذمته والنصراني أو اليهودي أو مسلم الضارب وطالبه فتاب هذا تاب يعطى لأنه تبين وعليه الآن حقوق الآخرين وهو فقير. قال أو محرم مباح ومحرم وساب أي منه مع الفقرين. إذن لابد من شرطين أن يكون في مباح وأن يكون فقيرا أن يكون الدين في مباح وأن يكون المعطى هذا فقيرا. ولهذا الفقراء الآن إذا عليهم ديون يعطون من بيت مال المسلمين يعطون من بيت مال المسلمين. قال مع الفقر ويعطى وفاء دينه ولو لله. قال الدين الذي في ذمتي ليس للمخلوقين لله عليه زكوات وعليه كفارات فعلت في محظورات محرام كذا أو تمتعت وأخذت عمرة تمتعا أو قران فعلي هدي كفارة أو يمين وليس عندي ذمة ما كل ذلك حقوق لله فيعطى ولو لله على خلاف الصحيح يعطى. يقول الله عز وجل الغارمين أي من كان غارما فيعطى. قال ولا يجوز له صرفه في غيره لأن قلنا الأربع الأول إذا أعطيناهم شيئا من الزكاة يمتلكونه أما الأربع الآخرين إذا أعطيناهم شيئا من الزكاة يعطون لدفع الحاجة لأنها يقبل الجهة التي لديها يستحق الزكاة فما فضل من هذا المال يرده إلى البيت المسلمين. هذا الرجل يقول عليه دين أعطيه ألف ريال فأعطينا ألف ريال لما تحقق الأمر تبين أنه 500 ريال قال 500 زكاة من الله خير أعطيها فقير آخر جاري أو قريب من يقول لا لا تصدق البيت المسلمين لا تصدق الآخر هذا ليس لك لم تمتلك ألف امتلكتها لحالة وهي جهة تستحقها لدفع حاجتك وغرامتك ودينك وما زاد فهو حق للمسلم يرجع للمسلم لا تفضل على الآخر واضحني. قال ولا يجوز له صرفه أي ما بقي يعني أو لم يقول والله أخذ 1000 ريال هو صحيح في ذمتي 1000 ريال ولد فقيرا يشد منه حالة فقال والله هذا قدمه خير منه هذا أشد يعني فاقة حاجة وربما يسلم يقول لا تعطي أنت تبعت لك أنت. قال ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا ذلك من غيره ولو فقيرا لا يعطي وإن دفع إلى الغارم لفقره صحيح دفع إلى الغارم لفقره يعني ولي أمر أعطاه لفقره لم يعطيه لكونه دادين رآه ولي أمر فقير يقول عليه ديون قال هذه 5000 ريال ولي الأمر غلب جانب الدين ولا غلب جانب الفقر الفقر فقل للفقراء المساكين يأخذون تمليكا فيأخذ لا يجوز له أن ما زاد من أموال يعطيها من يشاء. قال أن دفع إلى الغارم لفقره جاز له أن يقضي منه دينه ودين غيره وما يشاء. والسابع والله ودي أن نخلص كان تسمحون بسرعة ولا أكل 5 دقائق ممكن يلا ذاك الله السابع يسخر النار وهم الرزاق المتطوعة أي الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيه بل يعطى ما يكفيه لحسنه ولو قليلا ويجلس أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرة لا أن يشتري منها غرصا يحبسها وعقارا ينفقه على الرزاق يعطيه ولا يعطيه يقف على الرزاق لكن يقف حاشد من قاس أنت ما عرفت حاشد من قاس معكم ها؟ بدون وال عندك حاشد من قاس ها؟ إذا خلاص إذا يقفوا إيه؟ نسى الحاش من قصر إذا يقفوا أو عقار يقفوا على الغزاة وإن لم يقصوا رد ما أخذ نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدق. نعم قال السابع في سبيل الله كما قال تعالى وفي سبيل الله. من في سبيل الله؟ قال وهم الغزاة المتطوع، ليسوا الذين يجندون ولي الأمر، عفوا، ليسوا الذين يداهمون العدو. ويسمى جهاد الدفع، لأن الجهاد جهادان، جهاد الدفع وجهاد الطلب، هذا جهاد الطلب يريد أن ينشر الإسلام فيعطون من بيت مال المسلمين. أما جهاد الدفع فليس لأحد فيه فضل، كل يجب، كل مسلم يجب عليه باستطاعته، السيد والعبد والصغير والكبير والرجل والمرأة، كل باستطاعته بلا حد. دفع العدو الصالح أوجب الواجبات بعد الإيمان. أما التطوع وهو الذي في نشر الإسلام وسمى جهاد الطلب، قال وهم الغزاة المتطوعة، أي الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم رواسب. هلا عندنا مثلا الجيش وغير ذلك لهم رواسب تنزل، هذه رواسبهم ليس يأخذ بيت مال المسلمين، هذه رواسب تنصر لهم، لكن الذين ليس لهم رواسب يا قريب كانوا الغزاة والمجاهدون ليس لهم رواسب، يعتبروا من بيت مال المسلمين. يقول الله عز وجل في سبيل الله، وفي سبيل الله قال بعضهم كل ما كان طاعة تتقرب بها إلى الله فهي في سبيل الله. هذا من حيث أن كلمة في سبيل الله تصدق، من حيث صدق هذه الكلمة على جميع ما هو قرب إلى الله، لكن إذا أطلقت القرآن والسنة في سبيل الله فهو مضاد للجهاد. الأصل في الإطلاق في سبيل الله في القرآن والسنة إذا أطلق والمراد به الجهاد في سبيل الله في الجهاد. قال وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، أو لهم دون ما يكون عندهم رواسب من الديوان لكن ما تكفيهم، فهم يحتاجون ولا ما يستمرون، فوجودهم مهم لدفع العدو الصائل، وهذا المهم لنشر الإسلام والمسلمين والإسلام. قال أو لهم دون ما يكفيهم أي من الديوان والرواسب قليلة. قال فيعطى أي الغازي هذا يعطى ما يكفيه لغزوه، لا يعطى قوة عام لغزوه، هذا الغزو ذي نشر الإسلام تبقى 3 أشهر 4 أشهر يعطى بقدر هذه الغزوة ما يكفي لغزوه، ولو كان قال ولو غني ولو كان غنيا، لأنه يعطى من بيت مع السنين. قول الله عز وجل وفي سبيل الله ولو غنيا، قال ويجزي أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته. الفقير هل يعطى؟ فلان فقير وعليه فريضة الإسلام والعمرة الواجب على قول، يعطى من بيت مال المسلمين؟ جماهير أهل العلم أنه لا يعطى، جماهيرهم على الحنابلة في قول رواية أنه يعطى وفي النسخ منها شيء، لأن الأصل فيها قول الله عز وجل ولله على نفسك البيت من استطاع إليه سبيلا، فهؤلاء لا يستطيعون فيرفع عنهم الحرج. وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام على 5 ذكر منها الحج من استطاع إليه سبيلا. قال هذا الغزاة يعطون نفقة في غزو، قال لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا. الصحيح أنه يشمل في سبيل الله الغزاة والفرس أما هو من شأن وآلة الجهاد، والترس والسيف ما يسمى الآن بندقية، يعطون جيش من السنين ولي أمر العائش يأخذ جيش من السنين ويعطي الغزاة يشتري من الدبابات والطيارات والسيوف كل ما هو من شأن الجهاد. هذا الصحيح، لأنه في سبيل الله ما يستقل إلا من هذا الأمور. قال لا أن يشتري منها فرسا يحبسها، بل الصحيح أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا أي أرضا أو بيتا يقفه على الغزاة، يعني ولي الأمر يأتي ويشتري عقار يسمى استثمار مثلا، هذا لا لا يجوز، العقار لا يجوز. بعض الناس يأخذ أموال الناس زكوات، سمعت ويسأل كثيرا، لا أقول كثير يعني أقول 3 أو 4 تعتبر يعني كثيرا من هذه اللغة، لأن أخذنا الزكوات ونضربها في مساهمة في كذا، هذا ما يجوز حرام، تعطى تقول آخرين ليس لك حقا تساوم فيها وتبيع وتشتري، ولو غير على ظنك أنها سوف تثمر ما لم تتحقق. قال بدال ما أعطي 100 ريال أعطي 1000 ريال، فالتجارة رابحة إذا تحقق، هذا أمر آخر. العقار يقف على الغزاة، وإن لم يغزو أخذ 1000 ريال فاعتراه عذر فلم يغزو رد ما أخذ. قال نقل عبد الله أي ابن الإمام أحمد عن أبي يعني أن أحمد قال إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، هذا الغازي لما أعطينا 1000 ريال الآن عشان يذهب يدعو ويجاهد، فإذا امتلكها إذا خرج الغزو يبدأ يأخذ من هذه الأموال. قبل الخروج مفهومه لا يأخذ لأنه لم يتلبس بالغزو، لكن عند الخروج قال إذا خرج بسم الله أكل من الصدقة. الثامن الثامن في السبيل، وهو المسافر المنقطع إليه أي سفره مباح أو محرم إذا كان دون الوجه في السفر كذلك إلى غيرها، لأن ليس في سبيل، لأن سبيله طريق مسمى من لزمها في السبيل كما يقال، ولا في الليل لما يقصر خروجه فيه وجه المال غيره يرفع ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا مواجد مقربا، وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى بلده الذي قصده وما يرجع به إلى بلده، وإن نظر بعد السبيل أو غادر أو بارد أو مكاتب شيء رده وغيره يتصرف بما شاء المثيل له مستقبلا. قال الثامن ابن السبيل، ابن السبيل هو طريق، أي ابن نسب إلى ملازمة للسفر ابن السبيل. قال وهو مسافر انقطع به، انقطع به السبيل المال، بينما هو مسافر انقطع به المال، سرق قل انتهى، اي انقطع به المنقطع به اي بسفره، اي سفر، سفر المعصية ام السفر المباح؟ السفر المباح، ومن باب اولى السفر المشروع لو راح ذهب للحج او لمكان طلب العلم، انقطع للسبيل المال فيعطى من بيت مال السنين. أو المحرم إذا تاب مسلم ذهب سافر إلى بلد يريد أن يحصل رب العالمين فيها فتاب وانقطع به السبيل أصبح به السبيل فيريد ما يرجعها فيعطى، فإن التوبة ظاهرة يعني ظهرت عليه إذا ظهرت يعطى إذا تاب دون المنسك للسفر من بلده. فلان يقول أنا أرد الآن وأذهب إلى الرياض أريد مال بيت السبيل، يقول لا اذهب بمالك، إذا انقطع أثناء طريق تعطى، أما قبل أن تبدأ في السفر فلست مسافرا ولست ابن سبيل بعد حتى تكون في الطريق حتى يصدق عليك أنك ابن سبيل دون المنشي أي المريد يعني يستفر من بلده إلى غيرها. لعل قال لأنه ليس في سبيل الله، أي ليس في الطريق بعد، لأن السبيل الرفاهية هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل كما يقال ولد الليل لمن يقصر خروجه فيه في الليل، وقال وابن الماء نظيره أي لمن يقصر خروج الماء أو السباحة نظيره. وابن الماء بشر لطيره، وابن الماء لطيره، لطيره للطير يعني حاشا لطيره، إذا قلنا من لطيره خاص لطيره للمصاحب. ومن الطيور ما هو ابن الماء السماء لنكوثه وبقائه في الماء. قال لماذا سمى ابن الماء لطيره؟ لملازمته له، سواء يقتات من الماء أو يلازم الماء، فكل من لازم شيء ينسب إليه طيب الشيء الفلاني. قال فيعطى، هذا المرجو، قال فيعطى من السبيل ما يوصله إلى بلده، لا يعطى أكثر مما لا يوصله، يوصل ألف ريال ألف ريال لا يزيد ولا ينقص. ولو وجد مقرضا، هذا الرجل الذي انقطع به السبيل غني، قال لرجل ما انقطع به السبيل يريد مالا وقربة لا أن يقترض، لكن قال لا أريد أن أقترض، ما نسيه أن يقترض يقول أنت غني اقترض وأنت مالك، نقول يقول لا بنفس القرآن أحق لي أنا أخذ من بيت مال المسلمين فيرفع، ولو ولد المقرض أن يقرضه لو أن يمتنع ولو أن يقترض. قال يعني مقترض أو متبرع، لو قال فلان لا أريد القرض ولا أريد الوجه إلا هذا المال وارجع لي، قال فيه منا تقيل مال فضلة منك وتصدق ما أريد هذا أريد من بيت مال المسلمين، فلو أن يمنع يعني لا يأخذ قربة ولا مالا من المتبرع له ذلك دفعا للمنة. قال وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله، أي لم يحتمل وصوله إليه واحتاج قبل وصوله إليه، أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده، إذا لم يحتمل سفره ورجوعه يعطى بقدر ما يرجعه. الأول أعطينا ألف ريال لا وانتهاء، هذا 500 لربما يحتاج 500 فقط يعطى، وإن فضل قلنا الأربعة هؤلاء الآخرين هؤلاء المال الذي لهم ليس يتملكونه، إذا فضل من هؤلاء الأربعة الرفقاء والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل ويعطوا للجهة لحاجتهم للحالة هذه، إذا انتهى العلة هذه ما زال يرجع للجيش مع المسلمين. أما الأربعة الأول يعطون تملكا. قال وإن فضل مع ابن السبيل أو غارم أو غارم أو مقاتب شيء، أي مما أعطينا الزكاة رده إلى بيت المسلمين. وغيرهم أي الأربعة الأول وهم من الفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم، قال وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا يعني ولو زاد على حاجته. ومن كان ذا عدال عمل ما يكفيه، لأن كل واحد من عاملته مقصود دفع حاجته ويصدق من ادعى عدالا أو فقرا ولم يعرف بهما. نعم. ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد لقوله تعالى ويمحقوها ويخطوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتدفع على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر الآيات والخبر إلا صنف واحد وإن يجزي الاقتصار على إنسان واحد ولو غريبه أو مكاتبه وإن لم يكن حيلة، لأنه عليه السلام أمر بني زريق بذكر صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة أخذ يا قبيصة حتى تأتينا صدقة فنحن لك بها، ويسن دفعها إلى أخاله الذين لا تلزمه مولتهم كخاله وخالته على قدر حاجته. فالأقرب فالأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. طيب قال فمن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه، إذا ما يأخذ فلان فقير الآن ما نعطي ألف ريال مثلا في سنة، يسأل كم عندك في البيت، قال زوجة أو زوجتان وثلاث أبناء وثلاث بنات، يعطى بقدر ما من يعول، لأنه مقصودون في الكفاف وما يرس لجاته يريد أن يكفر به وبأهش ويريد أن يكفر أهله عن السؤال. قال من كان ذا عيال قلوا أو كفروا أخذ ما يكفيه، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، إذن المقصود ليس السائل، السائل ومن يعول. قال ويقلد، عندك يقلد؟ اي نعم في ونصر يصدق الصحيح ويقلد أي يصدق، إذا قال أنا ذو عيال وعندي ثلاثة كذا وثلاثة بنات وزوجة وزوجتان يقلد أي يصدق قلادة في عنقه بينه وبين الله عز وجل، لأن الناس مأمون على ما يدعون من سؤال ومسألة، لأن المسلمين مأمونون. قال من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود أو حادث، ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى، لم نعرف أنه غنيا وليس ثم قليلا تجد أنه غني، يعطى على ويصدق في قوله. قال ويجوز صرفها، الآن مسألة مهمة، قال ويجوز صرفها أهل الزكاة إلى صنف واحد، هذا عليه جماهير أهل العلم على الشافعية. الشافعية يقول لو ألف ريال الزكاة الموجودة في البيت مع المسلمين تعطى بالسوية للأصناف، يقسم. الصحيح يجوز إعطاؤها لصنف واحد من الأصناف الثمانية والحاجة تقدر بقدرها، إذا كان فقير أحوج أو العامل لما نجد منها الوزاعة في الصفوف الأولى قاتلوه الفقراء عندنا ما يحتاج داخل المال كثير، يقدم الوزاعة بحسب المصلحة، أو العاملون أو الغارمون أو الرقاب أو الفقراء أو المساكين، كل من أو المؤلف أو غير المؤلف تأليف قلبه في منفعة ظاهرة وعامة للمسلمين، تم على الفقير مثلا هذا مصلحة دفع فقر فقير واحد، هذا مصلحة عامة يسلم معه ناس أخر مثلا. قال ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد لقوله تعالى وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، الله ذكر الفقير لم يقل وتؤتوا الفقراء وتؤتوا العامل، ذكر الصنف واحد. وحديث معاذ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال تأخذ من أغنياء وترد على ماذا؟ على فقراء، لم يقل الفقراء والمساكين والعاملين والغارمين، ذكر صنفا واحد. والحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال علمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء المتفقون عليه. قال فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو فلم يذكر هنا أطلق فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد فيجوز أن تقول إلا صنفا واحد إذا استثناء إذا سبق بنفي أو نهي يجوز رفعه ونصبه إلا صنف واحد. قالوا ويجوز الاقتصار على إنسان واحد. الآن أنا أريد أحد الفقراء وأريد من الفقراء فقيرا واحد يجوز كما جاز أن تصرفها لصنف واحد يجوز أن تصرفها لرجل من الأصناف هذه واحد لكن أي صنف لا يكون حيلة. قال لا يكون حيلة لأن الناس يحتسب صنف واحد لكاته وبطريقة غير المشروعة يرجع المال إليه أو هو أبوه فقير وهو مقتدر غني مستقل فيقول أعطي زكاة لأبي نقول هذه زكاة نفقتك على أبيك واجبة من غير زكاة فأعطيني الزكاة رجل إذن وقس على هذا. قال ويجري الاقتصار على إنسان واحد قال ولو أي للخلاف ولو غريمه أو مكاسبه غريمه مثال ذلك غريم من هو إنسان استدان منك ألف ريال وتريد منه أن يرد ألف ريال في آخر الشهر أو آخر السنة تحلت الزكاة عليك لأنك غني كان زكاتك ألف ريال فيقول بأعطيها فلان من الناس لا أعطيها فيه هذا بعين لما لأنه إذا أعطيته ألف ريال سيرد لي لأن لي في ذمتي ألف ريال فهي حيلة هذا لا يجوز بلا خلاف لأن ما المقصود من الزكاة المواساة فهذا ليس المواساة وليس دفع حق له فقل أنا أعطيك أو الآن ألف ريال هذه ولا أخصمها من زكاة ما يجوز والعكس بالعكس لو أن غني استرض استدان من فقير ممكن الغني استقرض من الفقير ممكن غني أمواله تأتي آخر الشهر راتب 10,000 هذا فقير 1,000 ريال وما عنده شيء قال أريد 1,000 ريال فلما أبصر أصبح بذمتي 1,000 ريال فهل يعطيه 1,000 ريال يقول لك 2,000 ريال الدين وزكاة 1,000 أعطيك 2,000 ريال صحيح صحيح فهنا يعطي 2,000 ريال ولا يعطي 1,000 1,000 حقه و1,000 زكاة صحيح فلما يعطيه زكاته الألف يقول أن زكاتي سقطت خلاص لأني ما عندي زيادة لأنه وش يعطي حقوق الناس حقوقها أعطيه فلاره ألفه ثم تبين أنه ما عندي زكاة زيادة واضح أي ما فيه حيلة فلا يجوز. الصورة الثانية جازها بعض العلم قال أو مكاتبه سيد أراد لما كاتب عبده قال اشتري نفسك بـ1,000 ريال ثم حصية زكاة هذا السيد 1,000 ريال فقال إذا أعطيها رجل أو أعطيك آخر أو لا أعطيها العبد هذا حتى يشتري نفسه مني ويرد 1,000 ريال إذا كان صادق يريد أن يساعده لأن الأقربون أولى بالمعروف فهو تجزي أما إذا كان حيلة فلا تجزي واضح الصورة مشاركة واضح. قال ويجري الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريعة لذلك صدقتهم إلى سلمة ابن صخر. أما سلمة لما جاء في قصة ظهاره قال أصحاب منطلق إلى صاحب صدقة بني زريعة فليدفعها إليه لرجل واحد قال خذ صدقة بني زريعة لرجل واحد وأعطي 60 مسكينا وما هؤلاء فكله أنت وأهلك وكما قال صاحب السلام هذا صحيح عند الترمذي. ف عليه الصلاة والسلام جعل هذا المال إلى رجل إلى صنف واحد إلى صنف ورجل واحد وقال لقبيصة قبيصة بن خارق الهلالي لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا قبيصة لا أحمل المسألة إلا لثلاث رجل تحمل حمالة إلى آخره ورجل نزل في فاقة ورجل نزل في حال جائحة قال يا شهر الشهد يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك منها نأمر لك بها إذا نأمر لك بها أي رقيق الصدقة إذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم بأصناف ثمانية أو بصنف مجموع أو برجل واحد هذا دليل على أن الصدقة تعطى بصنف واحد يجوز ويجوز أن تعطى لواحد من الصنف الذي المذكور. قال ويسلمون بعد ذلك الأفضل أعطي أي فقير في فقير قريب لي وفقير بعيد ليس قريبا لي القريب أولى قال تعالى والأقرب أولى بالمعروف، لكن الفقراء القرباء من يجب عليك أن نفق عليه كما ذكرنا الصورة الفضوع. لكن آخرون قالوا والقالة إذا كان الشيخ يعطى لجمع أجرين، أجر الصدقة والزكاة وأجر القربة، لقول عليه الصلاة والسلام قال وسلم تكفى إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤونتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب والأقرب. ودلل لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. إذا الصدقة على الأجنبي ما هي؟ صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة. وحديث رواه أحمد الترمذي وغيرهما بسند حسن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير على الصبر والاستماع. نعم. ما هو الضابط في قرار في هذا الزمن؟ قرار الناس عنده منزل يملكه وراتب وعائله كبيره ولا يجب ان يفتح الشهر، هل يعطي فقيرا ويعطى الزكاه؟ نعم، يعطى الزكاه. قلت لكم العبره ليس بالدخل، العبره بحاجته وكفايته. مثل ما ذكر الانسان لا يكفيه سواء كان امام مسجد او كان كذا او كان موظفا كبيرا، لا يكفيه فهو من الفقراء او المساكين. نعم. يقول اذا اجتمع الرجل الواحد سببا يعطى، يعطى بالسبب هذا ولا بالسبب، يعطى يعطى. لو كان مثلا ابن سبيل وهو فقير يعطى لرجعته ودفع فقره، يجلس. نعم. يقول السائل هذا رجل يعرف اسره فقيره ويعلم ان منزلهم يحتاج الى بابا منطقه ودور فيها عزه الله، فهل يقوم هو بناء هذه المنطقه لا يعتني له هذا الشيء لأنها من الأعمال الخير، مثل بناء المساجد والقناطر والوثوق، لا، يعطيه الفقراء يعطيهم الماء الزكاة والفقير يتفرغ، أما إذا بنى لهم أشياء به فلا، لم لا يجوز له ذلك، ذكرنا هذا. نعم. هذا والله أعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. Gracias.